بالنسبه للبلاد اللي صدرات كبر واذا الاصوات خارج المسجد خارج خارج المسجد تجر من المسجد هل يخفف من شيء؟ هذا لا لا يخاف. اما اذا كانت هذه الاصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف لان الناس سوف تنشغل قلوبهم. اما اذا كانت الاصوات اصوات البائعين والمشترين فلا يخفف لان جميع مساجد الاسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين.